بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الطريق الثاني وهو أن يوصف له ذلك. إيش؟ وأما الطريق الثاني وهو أن يوصف له ذلك. وهو أن يوصف له ذلك. يوصف. نعم. تمام. يوصف. والوصف قد يقوم مقام العيان. مقام العيان كأنك تنظر إليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. يعني حرام على المرأة تصف المرأة فلانة كيت وكيت، تصف يعني خديها وشفتيها وعينيها ولون وجهها حتى كأنه ينظر إليها، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، فإذا وصفته له صار يتخيلها في قلبه. نعم. لا تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. نعم. شو تزوجه؟ ما بعرف كل حال، يمكنها هي مزوجة. أحسن الله عليك. ما يستدل بأحسن عليك على تغطية الوجه؟ والله ممكن ما أدري. والله يدل على يعني هو من شوائب تحريم النظر. اللهم عافنا. وكشف الوجه من أعظم الوسائل لحصول ووقوع النظر. مع ضعف الإيمان إذا المرأة أو إذا النساء أسفرن عن وجوههن يعني فحدث ولا حرج من امتداد نظر الرجال إليهن، لا سيما يعني النساء الحسناوات، ولا سيما مع استعمال يعني المحسنات إلى آخره، فتنة عظيمة. ولهذا يعني لا يدعو إلى السهور إلا الفساق والمنافقون، هم الذين يدعون إلى هذا. يريدون بالمسلمين أن تشيع الفاحشة، يريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، يدعون إلى الاختلاط، يدعون إلى السفور، ويدعون إلى التبرج. ولهذا ما يقف أمرهم على كشف الوجه، لا، يعني المطلب الآن للمستغربين والفاسقين مطلبهم أن تكون المرأة المسلمة كالمرأة الكافرة الغربية في التعري وإبداء المفاتن الجسدية بلبس الثياب الضيقة والشفافة وباستعمال أدوات التجميل وفتنة النساء أعظم فتنة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا جاز عند جمهور العلماء بيع الأعيان الغائبة بالصفة. بيع الأعيان الغائبة بالصفة. الغائبة. نعم. ماشي. هذا مع أن الموصوف شخص. إيش مع أن الموصوف؟ شخص. شخص. نعم. وأما وصف الأنواع فأسهل. ولهذا التعريف بالوصف هو التعريف بالحد. التعريف بالوصف هو التعريف بالحد. نعم. ماشي. فإنه لا بد أن يذكر من الصفات ما يميز الموصوف والمحدود من غيره. نعم. بحيث يجمع أفراده وأجزاءه ويمنع أن يدخل فيه ما ليس منه. نعم. وهي في الحقيقة تعريف بالقياس والتمثيل، إذ الشيء لا يتصور إلا بنفسه أو بنظيره. وبيان ذلك لأن الشيء لا يتصور إلا بنفسه أو بنظيره. بنفسه أي بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. نعم. وبيان ذلك أنه يذكر من الصفات المشتركة بينه وبين غيره ما يكون مميزا لنوعه، فكل صفة من تلك الصفات إنما تدل على القدر المشترك بينه وبين غيره من النوع مثلا، والقدر المشترك إنما يفيد المعرفة للعين بالمثال لا يفيد معرفة العين المختصة، إذ الدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، لكن يكون مجموع الصفات مميزا له تمييز تمثيل لا تمييز تعيين. تمييز إيه؟ تمييز تمثيل لا تمييز تعيين، فإن غير نوعه لا تجمع له تلك الصفات، وهو نفسه لا يميز إلا بما يخصه، فالحد يفيد الدلالة عليه لا تعريف عينه، بمنزلة من يقال له فلان في هذه الدار يدل عليه قبل أن يراه، وهو قد يتصور المشترك بينه وبين غيره بدون هذه الدلالة، ومن تدبر هذا تبين له أن الحدود المصورة للمحدود لمن لا يعرفه إنما هي مؤلفة من الصفات المشتركة لا يدخل فيها وصفا مختصا به، إذ المختص وإن كان لا بد منه في الحد المميز فهو لم يتصوره، وأنها لا تفيد تعريف عينه فضلا عن تصوير ما يتنبه له، وإنما يفيد تعريفه بطريق التمثيل المقارب، إذ لو عرف المثل المطابق المثل المطابق لا عرف حقيقته. ثم قد يكون المخصص صفة واحدة، وقد يكون الاختصاص بمجموع الصفتين، ولو عرف المستمع الوصف الذي يخصه كان قد تصوره بعينه، فيكون هو من القسم الأول الذي يترجم له اللفظ فقط. مثال ذلك أنه إذا سمع لفظ الخمر وهو لا يعرف اللفظ ولا مسماه فيقال له هو الشراب المسكر، فلفظ الشراب جنس للخمر يدخل فيه الخمر وغيرها من الأشربة، وهذا واضح. وكذلك لفظ المسكر الذي يظن أنه فصل مختص بالخمر هو في الحقيقة جنس فيه يشترك الشراب وغيره، فإن لفظ المسكر ومعناه لا يختص بالشراب، بل قد يكون بطعام، وقد يحصل السكر بغير طعام وشراب، فحينئذ فلا فرق. السكر يعني يحصل بغير طعام وشراب من الأشياء التي تذهل العقل، يعني قد الإنسان يحصل عنده من إما الخوف ولا الفرح الذي يذهل معه ويصير بمثابة السكران ما يعقل حاله ولا يعقل نفسه. نعم. هذا معنى قول الشيخ بغير طعام ولا شراب. نعم. صلى عليك. فلا فرق بين أن يقول هو المسكر من الأشربة أو ما اجتمع فيه الشراب والسكر، أو يقول الشراب المسكر، وإنما هو كما يقول ثوب خز وباب حديد ورجل طويل وقصير، فإن الرجل أعم من الطويل والطويل أعم من الرجل، ولكن باجتماع فإن الرجل أعم من الطويل والطويل أعم من الرجل، يعني من وجه، ليس كل طويل الرجل وليس كل رجل طويل، يعني هذا اللي قال فيه بينهما عموم وخصوص وجهي، ليس عموم وخصوص مطلق، فهذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه، وأخص من وجه وهذا أخص من وجه، ولكن باجتماع هذين يتميز. وكذلك قولهم في حد الإنسان هو الحيوان الناطق، خلك عنده بس صلي عليك.